إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي كان قاعد مع عبد أفندي على القهوة، فايت اتنين من الشباب لابسين لبس التدريب الرياضي وبيجروا. سيد قال له: بص يا عبدو، شوف الولاد اللي بتجري دي. عبدو قال لي: سيد، ما نفسكش تجري زيهم يا سيد؟ سيد ضحك وقال له: انا اقدر اجري دلوقتي؟ انا يا دوبك قادر امشي. الشباب حاجة والشيخوخة حاجة. عبدو سمع الكلام ده وقال لي: سيد، لاحظ يا سيد ان احلى سنوات العمر هي سنوات الشباب. سيد سأل: ايه السر في كده؟ عبده قال له: في حاجات كتير قوي. الشباب هو البراءة، هو المثالية، هو الغيرة على الحق، هو الرغبة في الوضوح، هو الرغبة في النقاء. الشباب ما يعترفش بأنصاف الحلول، ما يعرفش المساومات اللي بيعرفوها الكبار. سيد قعد يفكر في أيام الشباب، قال: أنا في سن الشباب كنت مش راضي عن العالم كله، كان عندي حلم إني أغير شكل العالم وخليه أحلى وأجمل. مش أنا بس، معظم أصحابنا وزمايلنا كان عندهم نفس الحلم إنهم يغيروا الحياة للأحسن وللأفضل. الحلم مطلوب للتغيير، من غير حلم الإنسان ما يقدرش يغير حاجة. عبده قال له: أنا أفتكر من أيام الشباب شعار كانوا أهلنا رافعينه، شعار بيقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان. الشعار ده كان مكروه من الشباب بوجه عام، معناه إن كل شيء تمام والجو بديع والدنيا ربيع، قفلي على كل المواضيع. بالشكل ده الحياة ما بتتقدمش، تفضل واقفة واقفة مكانها والدنيا بتجري من حواليها. بعد زمن نلاقي الدنيا هناك واحنا لسه في مطرحنا. الشعار ده معناه وقف حال الدنيا ووقف حال التطور. مادام كل حاجة تمام يبقى مفيش داعي نتحرك نحو الأفضل، يبقى مفيش داعي نشتغل ولا نحلم ولا نتحرك لقدام. سيد قال له: الشباب مش زمن من أزمنة الحياة، إنما شعور في النفس وإرهاب في العزيمة وتوقد في الخيال ونشاط في العواطف وحماس في المشاعر، وأهم من ده كله القدرة على الحلم. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.